الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته، فإن تقوى الله تعالى هي خير الشعار والدثار، وإن حسن العاقبة مع التقوى. ثم أما بعد، إن إحساس المؤمن يا عباد الله، إحساس المؤمن بحفظ الله له ويقينه بأن الله معه، يقينه بأن الله معه يسمعه إذا شكى ويجيبه إذا دعا، يأخذ بيده إذا كبى ويمده إذا ضعف، ويعينه إذا احتاج، ويلطف به إذا خاف. كل ذلك من أسباب ارتياح النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب التي ينعم بها المؤمنون. كما أن ذلك يا عباد الله سبب عظيم يؤدي إلى تيسير الأمر وطيب العاقبة في العاجل والآجل، فإن ثقة العبد بربه ويقينه بأنه المتولي لأموره وأنه تعالى سائق كل خير وكاشف كل ضر، كل ذاك من جليل المعتقد وجميل السلوك الذي يترتب عليه لن يترك العبد نهباً للوساوس والأوهام، كما أنه لن يلقيه في بيداء اليأس من روح الله، أو ظلمة القنوط من رحمة الله، أو في غياهب البؤس الذي تظلم معه الحياة. بل إن ذلك، أي أن اليقين بالله تعالى ومعيته للمؤمنين، يجعل المؤمن يعرف مصدر الخير ودفع الضر، فيضرع إلى ربه تعالى عند كل نازلة، ويستجير به في كل مصيبة، يشكره ويذكره ويحمده عند كل نعمة ونزول رحمة، فيكون هذا العبد المغبوط على صلة وثيقة ممن بيده خزائن كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا العبد الذي أكرمه الله تعالى بهذه المعية يتجه إلى الله تعالى في سائر أحواله، داعياً متضرعاً موقناً، منتظراً الفرج من ربه، لا يتجه بقلبه إلى غيره، ولا تنزل روحه عند أحد سواه، مستشعراً قول ربه ومولاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هنالك يكون العبد قريباً من ربه في كل أحواله، ذاكراً وشاكراً وممتناً على السراء، وصابراً ضارعاً منتظراً للفرج عند الضراء، يبتهل إلى المولى بأن يجود عليه بحفظ النعماء والعافية من البلاء واللطف في القدر والقضاء. إخواني الكرام، وإن من سما حاله إلى هذه الرتبة التعبدية الجليلة انفتحت عليه أبواب من عظيم العطاء، انفتحت عليه أبواب من عظيم العطاء وكثير اللطف لم تكن لتنفتح له لولا هذا القرب من الله تعالى، قرب بالاستغاثة والافتقار عند نزول البلايا، وقرب بالشكر والامتنان عند كل نعمة مرضية، فلا يزال في خير من الله تعالى وحفظ وحسن عاقبة ينعم بها المؤمن في أمر دنياه وفي أخرى. أيها المؤمنون، وإن الله تعالى ليتكرم على عباده الصالحين دائما وأبدا، يتكرم بهذه المعية الخاصة التي هي من أبهى ما يمكن أن يناله عبد في الدنيا، لا يعدلها ثمن ولو كان مثل كنوز الأرض كلها. إنها أبهى ما يمكن أن يناله عبد بعد نعمة الهداية إلى الإسلام والإيمان. والله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكلما كان الإنسان من المتقين، وكلما سلك دروب المحسنين، جاءته هذه المعية الخاصة، معية الله جل في علاه لهذا العبد، والتي مقتضاها العون والتسديد والحفظ والتأييد واللطف بالعبيد، ومن كان مع الله فقد آوى إلى ركن شديد. أيها الكرام، إن المصائب في هذه الدنيا لا حد تقف عنده، ولا للبلايا والفجائع منتهى في هذه الحياة التي وصفها الله، فقال عن شأن الإنسان فيها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فكل بلية أو محنة إنما إذا انتهت وأورثه الله تعالى بعدها فرجاً، فإن هذه الحياة التي خلقت على كدر سوف تعقبه مصائب أخرى. وإنه يجب على العبد أن يتقي أسباب المصائب قدر المستطاع، فإذا وقعت تعين صبره عليها وانتظاره لحسن عاقبتها واحتساب أجرها عند مقدرها ومجريها تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أي أن الله تعالى يورثه الطمأنينة والصبر والرضا على المصائب بسبب هذا الإيمان وما فيه من حسن المعتقد. أيها الكرام، كم في الصبر على المكاره من جميل العواقب وكريم العوائد، أعظمها تجريد التوحيد بالإخلاص لله وحده، التعلق به خوفاً ورجاءً دون أحد سواه. منها أيضاً زيادة الهدى والإيمان، وشعوره بالفقر للواحد الديان، وعظم الأجر في الميزان. منها تكفير الخطايا ورفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات. وصدق الله إذ يقول: وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء يستشعرون معية الله تعالى لهم وحسن العاقبة في أمرهم، فيلتزمون الصبر والرضا. وإن الصبر ذخر وضياء، وخير ما تحلى به العبد عند البلاء، كيف لا وهو الذي يورثه السكينة والطمأنينة والرخاء حتى وهو في قلب المصائب والبلاء، كيف لا وقد وعده الله وبشره بخير بشارة، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. أيها المؤمنون، وإن هذا الصبر العظيم ليعظم حضوره في قلب العبد المؤمن، ويكثر جنيه لثمراته اليانعة كلما كان هذا العبد قريبا من الله تعالى، مستشعرا معيته، راجيا حسن العاقبة منه، موقنا بصادق وعده جل في علاه. فيا فوز الصابرين، ويا فوز المؤمنين المتعلقين بالله تعالى اللطيف العظيم. أيها المؤمنون، وإن من عدة المؤمن أيضا في سيره إلى ربه واستشعار معيته والأنس بقربه أن يكون من عباد الله تعالى المتوكلين. التوكل على الله الذي حقيقته الاعتماد على الله اعتمادا قلبيا جازما يقينيا بأن حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه وأن دفع ما يضره إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فيفوض أمره إلى الله وينجذب القلب إليه رغبا ورهبا ومحبة وثقة واعتمادا، ثم يكمل ذلك بمباشرة ما شرعه الله تعالى من أسباب توصل إلى المقاصد وتحمد بها العوائد. وإن التوكل من خير الخصال وجليل الأعمال لعباد الله المؤمنين الذين يهبهم الله تعالى معيته الجليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإن المتوكلين على الله جزاؤهم من الله الكفاية، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا عباد الله، استشعروا معية الله تعالى لكم إن كنتم مؤمنين. تذكروا أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يقدر الأمر بحكمته سبحانه وبحمده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإن استشعار معية الله تعالى هي التي جعلت سائر الأنبياء والمرسلين على خير حال في حياتهم، وهم يسيرون إلى ربهم يرجون رحمته ويخشون عذابه رغم كل ما أصابهم من بلاء في ذات الله تبارك وتعالى. استشعار معية الله تعالى هي التي جعلت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يزدان بالسكينة في أحلك المواقف وأصعبها، وهو يقول لصاحبه في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هذه المعية هي التي تجعل الصالحين في كل زمان وعلى كل حال، تجعلهم من الطمأنينة وهدوء البال في أمر عظيم وحال جليل، أيا كانت ظروفهم ومهما نزل بهم من سراء أو ضراء، فلا النعم تطغيهم فتوردهم مهالك العقوبات الربانية، ولا البلايا تجزعهم أو تجعلهم من البائسين. فيا فوز عباد الله المؤمنين، يا فوز عباد الله المؤمنين، يا فوز عباد الله المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، وإن من جميل ما يؤثر من النماذج المؤمنة بالله المدركة لحفظ الله ورعايته لعباده المؤمنين ما كان من حال الأمة المؤمنة هاجر زوج إبراهيم عليه السلام. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وكانت ترضعه فوضعهما عند البيت، أي عند مكان البيت، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الموضع ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. انطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ودعا بهذه الدعوات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر ما دعا به إبراهيم عليه السلام. رجعت هاجر أم إسماعيل وجعلت ترضع ولدها وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فجعلت تنظر إليه يتلوى فيتقطع قلبها عليه. انطلقت عنه كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، هبطت من الصفا فإذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، فأتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات والله تعالى يراها. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا ثم تسمعت فسمعت أيضا، ثم قالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث، وكأنها ترقب فرج الله، فإذا بالملك عند موضع زمزم يبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء من تحت الأرض، فجعلت تحوطه هكذا وتقول بيدها، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تغور بقدر ما تعرف، لم تفجأ بفرج الله وهي ترقبه. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكتبنا من عبادك المتقين المحسنين، اللهم إنا نسألك حفظك، اللهم إنا نسألك فضلك، اللهم إنا نسألك خيرك، اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واكتب لنا من صلاح ديننا ما يصلح به أمر دنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين من الظاهرين والمستترين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من كيدهم ومكرهم وشرورهم، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا من النصارى المحاربين، واليهود المحتلين، والمنافقين الخائنين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر الطغاة والظالمين، اللهم عليك بسائر الطغاة والظالمين، اللهم عليك بسائر الطغاة والظالمين. اللهم انتصر لإخواننا المؤمنين المظلومين في كل مكان، اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا وعلى المسلمين نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا في بلادنا هذه نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بتفريطنا، ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء بين أيدينا، عفوك وعافيتك أوسع لنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.